أحسن الله إليكم. تقول لي أختاني صغيرتان، الصغرى 5 سنوات والأخرى 6 أو 7 سنوات، علمتهما الصلاة بحمد الله، إلا أنهما تصليان دون ستر للقدمين مع أنهما تجيدان الوضوء تماما، فهل صلاتهما صحيحة أحسن الله إليكم؟ الجواب: بالنظر إلى من لم تبلغ 7 فليست صلاتها بصحيحة، أما من بلغت 7 لأن هذا هو حد التمييز، إذا بلغت 7 فإن صلاتها تكون صحيحة، وبالله التوفيق.